بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في علوم القرآن، وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن تجويد وعن الوقف والابتداء. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن إعجاز القرآن. الله عز وجل أنزل كتابه معجزا، ومن سنن الله عز وجل أنه ما أرسل رسولا إلا وأيده بالمعجزات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء قبلي أو ما من نبي من الأنبياء قبلي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحي يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أيد الله عز وجل رسله بمعجزات مادية حسية. هذه المعجزات المطلوب من الحاضرين، من حاضريها، ممن يحضرونها، أن يؤمنوا بها ويصدقوا الرسول الذي يظهر الله عز وجل المعجزة على يديه، يصدقون أنه رسول من عند ربه. وقد قص القرآن الكريم علينا بعض هذه المعجزات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي من هذه المعجزات الحسية، لكن كل معجزة حسية إنما تنتهي بانتهاء وقتها، ويطلب من الحاضرين الذين حضروها أن يؤمنوا بناء عليها، الذين شاهدوا. فأما القرآن الكريم فهو معجزة الدهر، المعجزة الباقية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو وحي يتلى. ووحي يتلى تكفل الله عز وجل بحفظه إلى يوم القيامة، فلذلك هو باق محفوظ. وقد تحدى الله عز وجل العرب بهذا القرآن، وهم أهل فصاحة وبلاغة وبيان، فمعروف عن أهل الجاهلية أنهم بلغوا الذروة في البلاغة والفصاحة، وكانت توقد لهم أسواق. هذه الأسواق ليست للبيع والشراء، وإنما أسواق لعرض الإنتاج، ما يمكن أن يسمى في هذا في عصرنا هذا بالإنتاج الفكري واللغوي. ولا يغيب عن بالنا أن هناك معلقات علقت في الكعبة، وإنما وقع الاختيار على هذه المعلقات في مواسم تلك الأسواق، سوق عكاظ وسوق ذي المجاز وسوق ذي المجنة كما هو مشهور، اختيرت، كان كل شاعر يعرض قصيدة من قصائده، ويختار النقاد القصيدة التي تستحق أن تعلق في الكعبة، وسميت واشتهرت بأنها المعلقات، يحفظها الناس ويسيرون بها. ولقد كان العرب أيضا أصحاب حافظة قوية، فكانوا يعتمدون على الحفظ في الصدور كما قدمنا من قبل عندما تكلمنا عن جمع القرآن، يعتمدون على الحفظ في الصدور أكثر من اعتمادهم على الكتابة في السطور. فإنك إذا تأملت كيف كانوا يكتبون، ما كانوا يعرفون النقط، يعني النقط التي على الحروف فوق أو تحت، هذه ما كانوا يعرفونها، ما كانوا يعرفونها. ولذلك الذي يقرأ منكم في كتب التراث، في كتبنا الكتب الإسلامية، يجد أنه يقول بالحاء المهملة أو بالخاء المعجمة. ما معنى معجمة؟ يعني دخلها الإعجام، يعني الإعجام ليس في أصل لغة العرب، وهذا هو النقط، نقطة تحت الباء هذا إعجام، نقطتان فوق التاء هذا إعجام، ثلاث نقاط فوق التاء هذا إعجام، نقطة تحت الجيم أو في وسطها هذا إعجام، نقطة فوق الخاء هذا إعجام، وهكذا وهكذا. يقولون هذا الحرف معجم، معجم أي دخله الإعجام. أرجو أن يكون الكلام واضحا. فما كانوا يعرفون النقط، فلمفكر أو سائل أن يسأل إذن كيف كانوا يقرؤون، والجواب هو أنهم كانوا يعتمدون على الحفظ والسماع أكثر من اعتمادهم على الكتابة. فإذا كتب فإنه يكتب الذي حفظه أو حفظه الآخرون، الذي حفظه هو نفسه أو حفظه الآخرون. فأنزل الله عز وجل كتابه، فلما أعرض من أعرض من المشركين وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى القرآن من عند نفسه أو تعلمه من غيره من أهل الملل السابقة، ونص القرآن على ذلك، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ولقد نعلم أنما يقولون إنما يعلمه بشر. رد الله عز وجل عليهم هذا بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. واحد من الرهبان لسانه أعجمي ليس عربي، وهذا لسان عربي مبين. فأنتم يا أهل العربية، يا أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، ائتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. ما استطاعوا، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ولستم وحدكم، وادعوا من استطعتم من دون الله، اجلبوا معكم من يعاونكم على هذا التحدي أو على رد هذا التحدي إن كنتم صادقين. فما استطاعوا، فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، فأتوا بسورة من مثله. ف فما استطاع أحد لا قديما ولا حديثا أن يأتي بمثل القرآن أو ما يقاربه بمثله أو ما يقاربه. وهذا هو الإعجاز، وهذا من الإعجاز الذي أودعه الله عز وجل في كلامه. إنه كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. إنه كلام الله، ولا شك أن كلام الله يختلف عن كلام المخلوقين لأنه كلام الخالق جل وعلا. طيب، العرب لهم عبارات كانت محفوظة في الجاهلية، كمثال من الأمثلة التي تقارن بين ما يمكن أن نسميه نصين. عندما أرادوا أن يقضوا على القتل العمد، فماذا قالوا؟ قعدوا قاعدة وقالوا القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتل القاتل امتنع القتل. هذه عبارة من؟ عبارة البشر، العرب من البشر. القتل أنفى للقتل، ماذا يقصدون بذلك؟ أنه إذا أقيم القصاص يعني اقتص من القاتل فإنه يمتنع القتل. هذه عبارتهم. فما عبارة القرآن؟ قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. أيهما أبلغ؟ القرآن طبعا، بالعاطفة ولا بوزن العبارتين؟ بوزن العبارتين. القتل أنفى، القتل يمنع القتل، هذه معناها. وقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. الحياة توجد وتستقر وتسمى حياة حقيقية إذا أقيم القصاص، هذا على سبيل المثال. ثم إن العلماء تكلموا حول الإعجاز بالنسبة للقرآن الكريم، كأنواع ومجالات بالنسبة. أولا تعريف الإعجاز. الإعجاز كما هو معلوم من اللفظ مأخوذ من كلمة العجز، عجز عن الشيء يعجز، هذا الفعل عجز عن الشيء، وأعجزه بمعنى جعله عاجزا، أعجزه بمعنى جعله عاجزا. طيب، إثبات العجز، والعجز في التعارف اسم للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة، وإذا ثبت الإعجاز ظهرت قدرة المعجز، والمراد بالإعجاز هنا إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة. طيب، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أن الله عز وجل تحدى العرب بالقرآن على مراحل ثلاث كما قلنا، تحدهم أن يأتوا بمثله، هذه المرحلة الأولى، ما استطاعوا فتنزل معهم يعني على قدرتهم، تحداهم بعشر سور ما استطاعوا فنزل إلى أدنى من العشرة، فأتوا بسورة من مثله، وهذه المرحلة الثالثة. طيب، سماع القرآن كان حجة ملزمة سماع القرآن كان حجة ملزمة. كيف ذلك؟ يقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا من حيث الإثبات، هذا من حيث الإثبات. ومن حيث النفي، بعض المشركين كان يقول لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا، لأنهم يعرفون أنهم إن سمعوا فسيغلبون، فإذا أرادوا أن يغلبوا وجب عليهم ألا يسمعوا. طيب، فإذا جاءهم صوت القارئ الذي يسمعهم فعليهم أن يلغوا لغوا ويشوشوا ويهوشوا بأصواتهم حتى لا يصل القرآن إلى أسماعهم، حتى لا يصل القرآن إلى أسماعهم. طيب، هل الإعجاز للعرب خاصة أو للبشرية جمعاء؟ التحدي للعرب خاصة أم للبشرية جمعاء؟ للبشرية جمعاء، بل إن الله عز وجل أثبت الإعجاز للإنس والجن، أثبت العجز للإنس والجن. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا ومساعدا. وبعض العلماء قال: لا، هذه الآية وإن نصت على الإنس والجن إلا أن التحدي قائم للإنسانية فقط، للناس، وإنما هذا من المبالغة في التحدي. يعني لستم أنتم وحدكم، لو أن الجن، لو افترضنا أن الجن جاءوا معكم واجتمعوا معكم وساعدوكم وعاونوكم وظاهروكم على أن تأتوا بمثل هذا القرآن فإنكم لن تستطيعوا. ولذلك جاء التعبير في سورة البقرة بعد آية التحدي بأي شيء: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لم، هذه ماذا يسميها علماء اللغة؟ حرف نفي وجزم وقلب. ما معنى قلب؟ لا يوجد أحد دارس. ما معنى قلب؟ النفي معروف، صحيح؟ حرف نفي تنفي حدوث الفعل، وجزم تجزمه المضارع، وقلب تقلب زمن المضارع من الحال والاستقبال إلى المضي. فإن لم تفعلوا في الماضي، لم أكتب في الماضي، يعني لم، لن ولن تفعلوا. لن نافية أيضا ولكنها ناصبة، ويسمونها حرف نفي ونصب واستقبال، على العكس من إيه؟ من لم. لم تفيد نفي الماضي مع أنها تدخل على المضارع، حولت زمنه من الحال والاستقبال إلى المضي. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ طيب، ولن لنفي المستقبل، فإنكم لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل. وقال بعض علماء اللغة يقول: إن لن تفيد تأبيد النفي، تأبيد يعني أبدا، يعني إيه؟ أبدا إلى قيام الساعة، ولم تفعل. وجوه الإعجاز: بعض علماء الفرق الضالة كالمعتزلة والروافض وغيرهم قالوا إن الإعجاز صار بالصرفة، يعني بصرف الله عز وجل الناس عن أن يحاولوا، وهذا كلام فاسد. الله عز وجل ما صرفهم، وإنما تحداهم وقال لهم افعلوا، ولو كان الأمر أن الله صرفهم ما كان هناك، ما كان يقال إن هذا إعجاز، ما كان يقال إن هذا إعجاز. فالقول بالصرفة قول فاسد يرد عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم، مع بقاء القدرة فيهم التي يحاولون بها. ولعلكم تعلمون أن الكذاب مسيلمة الذي ظهر في عهد من؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتل في عهد من؟ في عهد الصديق مسيلمة الكذاب، لما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ماذا كتب فيها؟ من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد فإني أرى أن نقسم الأرض بيني وبينك، تبلغ رسالتك في نصفها وأبلغ رسالتي في نصفها، والسلام. ماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أدعوك للإسلام، أدعوك للإسلام. ثم يقال إنه حاول أن يقول قرآنا هو والنبية زوجه، تزوج نبية، ما اسمها؟ سجاح. حاول أن يأتي بقرآن لكنه أتى بكلام مضحك، أتى بكلام يعني لا يشبه حتى كلام الشعراء والفصحاء الذين كانوا في عهده، كلام هذيان لا قيمة له. فهذا حاول، ما صرف، لم يصرف عن المحاولة. فالقول بالصرفة كما يقول العلماء قول فاسد وغير صحيح. طيب، وذهب قوم إلى أن القرآن معجز ببلاغته التي وصلت إلى مرتبة لم يعهد لها مثيل. وهذه النظرة نظرة أهل اللغة، أهل العربية، الذين يولعون بصور المعاني الحية في النسج المحكم والبيان الرائع. وبعضهم يقول إن وجه إعجازه في تضمنه البديع الغريب المخالف لما عهد في كلام العرب من الفواصل والمقاطع. ويقول آخرون بل إعجازه في الإخبار عن المغيبات المستقبلة التي لا يقع أو لا يطلع عليها، لا يطلع عليها إلا بالوحي، أو الإخبار عن الأمور التي تقدمت منذ بدء الخلق بما لا يمكن صدوره من أمي لم يتصل بأهل الكتاب. طيب، وذهب جماعة إلى أن القرآن معجز لما تضمنه من العلوم المختلفة والحكم البليغة. وهناك وجوه أخرى للإعجاز تدور في هذا الفلك، جمعها بعضهم في 10 أوجه أو أكثر. والحقيقة أن القرآن معجز بكل ما يتحمله هذا اللفظ من معنى، فهو معجز في ألفاظه وأسلوبه، والحرف الواحد منه في موضعه من الإعجاز الذي لا يغني عنه غيره في تماسك الكلمة، والكلمة في موضعها من الإعجاز في تماسك الجملة، والجملة في موضعها من الإعجاز في تماسك الآية. وهو معجز في بيانه ونظمه، يجد فيه القارئ صورة حية للحياة والكون. فالإنسان وهو معجز يجد فيه القارئ صورة حية للحياة والكون والإنسان. وهو معجز في معانيه التي كشفت الستار عن الحقيقة الإنسانية ورسالتها في الوجود، إلى آخر ما هنالك من أوجه الإعجاز. نقل هنا كلام للإمام الخطابي رحمه الله في كتابه عن علوم القرآن، يعني حبذا أو نحبذ أن نقرأ. يقول: فخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني من توحيد الله عز وجل وتنزيهه في صفاته ودعاء إلى طاعته وبيان لمنهاج عبادته في تحليل وتحريم وحظر وإباحة ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر عن مساوئها، واضعا كل شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه ولا يتوهم في صورة العقل أمر أليق به منه، مودعا أخبار القرون الماضية وما نزل من مثلات الله بمن عصى وعاند منهم، منبئا عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الماضية من الزمان، جامعا في ذلك بين الحجة والمحتج له والدليل والمدلول عليه ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه وإنباء عن وجوب ما أمر به ونهى عنه. ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتتفق أمر تعجز عنه قوى البشر ولا تبلغه قدرتهم، فانقطع الخلق دونه وعجزوا عن معارضته بمثله. هذا كلام الإمام الخطابي البستي رحمه الله. ثم ينتقل الكلام بعد ذلك عن القدر المعجز من القرآن. يذهب المعتزلة إلى أن الإعجاز يتعلق بجميع القرآن لا ببعضه، يعني القرآن كله مكتملا معجز وليس كل جزء أو سورة أو آية منه معجزا. ويذهب البعض إلى أن المعجز منه القليل والكثير دون تقييد بالسورة لقوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله. ويذهب آخرون إلى أن الإعجاز يتعلق بسورة تامة، سورة لا بد أن تكون سورة كاملة ولو قصيرة، أو قدرها من الكلام كآية واحدة أو آيات. ولقد وقع التحدي بالقرآن كله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وبعشر سور منه وبسورة واحدة، فأجزاؤه كلها معجزة. ثم النواحي التي استقر عليها الأمر بالنسبة للإعجاز أو أنواع الإعجاز: الإعجاز اللغوي، وقلنا إنه إن هذا القرآن كلما قرأته وجدت فيه معاني عجيبة ووقفت على أسرار غريبة، والله عز وجل يسره للذكر، فترى الإنسان كل من يقرأ القرآن إذا قرأه بتدبر فإن الله عز وجل يعطيه من الفهم على قدر عقله وعلمه، وأظننا ألمحنا إلى ذلك قبل ذلك، وضربنا المثل بما قاله بعض العلماء من أن المرأة العامية العجوز تسمع القرآن سواء من الشيخ أو من الراديو المذياع وتتفاعل معه، فإذا ذكر الله عز وجل سبحته ونزهته، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلت عليه، وإذا ذكرت الجنة سألت الله، وإذا ذكر أهل الجنة قالت: اللهم اجعلنا منهم، وإذا ذكرت النار استعاذت بالله من النار، وإذا ذكر أهل النار استعاذت بالله أن تكون منهم. هذا دليل على أي شيء؟ على أنها تفهم قدرا معينا، وليس بلازم أن تفهم جزئيات أو دقائق ما أودعه الله عز وجل في كتابه. والذي فوق العامي بقليل يفهم على قدره، والذي فوقه ونصف المتعلم وثلاثة أرباع المتعلم، والعالم كل يأخذ من القرآن بقدر ما أعطاه الله عز وجل، وهذا لا يتوفر إلا للقرآن الكريم. فكما قلنا إن المرأة العامية وأشباه العوام قد يسمعون الأشياء بلغة العصر ويستفسر، تسمع نشرة الأخبار فتقول لك أمك أو جدتك أو جدك بيقول إيه يا ابني، يتكلم عن مين؟ صحيح؟ معنى ذلك أن الكلام ليس مفهوما ولا مهضوما مثل ما يفهم كتاب الله عز وجل، وهذا من الإعجاز، وهذا نوع من الإعجاز. يقول: والذين تملكهم الغرور وأصابتهم لوثة الإعجاب بالنفس حاولوا التطاول على أسلوب القرآن، حاكوه بكلام فارغ أشبه بالسخف والتفاهة والهذيان والعبث، وارتدوا على أعقابهم خاسرين كالمتنبئين وأشباه المتنبئين من الدجالين والمغرورين. وقد شهد التاريخ فرسانا للعربية خاضوا غمارها وأحرزوا قصب السبق فيها، فما استطاع أحد منهم أن تحدثه نفسه بمعارضة القرآن إلا باء بالخزي والهوان. بل إن التاريخ سجل هذا العجز على اللغة في أزهى عصورها، كما قلنا أزهى العصور بالنسبة للغة متى؟ عهد الجاهلية. عهد الجاهلية أرقى عصور اللغة بالنسبة للغة العربية كان عهد الجاهلية، ومع ذلك أهل الجاهلية هم الذين نزل فيهم القرآن وتحداهم الله عز وجل أول ما تحدى، ومع ذلك هل نجحوا في معارضتهم للقرآن؟ لا. غاية ما قالوه لما جلس الوليد بن المغيرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه مطلع سورة طه أو غيرها من السور، جلس مبهوتا مبهورا حتى خاف من دونه من زعماء قريش أن يسلم، فتصدى له أبو جهل، قال له: يا عم، سمعنا أنك جلست عند محمد. قال: نعم. قال: إن قومك، وهذه يعني طبعا حركة شيطانية إبليسية، إذا أراد أن يصرف إنسانا عن وجهته يلفق له شيئا، قال له: إن قومك اجتمعوا وقرروا فيما بينهم أن يساعدوك بالمال. قال الرجل: هم يعلمون أني أغناهم وأكثرهم مالا، كيف يجمعون لي المال؟ قالوا: إنهم قالوا إنك لا تجلس عند محمد إلا من أجل ما عنده. ماذا عنده؟ يعني لتأكل من طعامه، يعني رايح تأكل زي هو إيه، بطنك على ركبك، رايح من أجل بطنك. فأخذته العزة، أخذته العزة، الرجل صنديد من صناديد الكفر، جاهلي كبير، أخذته العزة بالإثم، فقال: والله ما علم قومي عني ذلك أو مني ذلك، كيف يقولون هذا؟ قال: هذا الذي حدث. فقال له: لن يقتنعوا إلا إذا قلت قولا فيما سمعت من محمد. قال: ما الذي سمعت؟ إن الكلام الذي سمعت كلام إني أعلمكم بالشعر، إني أعلمكم بالشعر، والله ما هو من الشعر، وأعلمكم بالكلام المنثور، والله ما هو من كلام ما هو من كلام البشر، وأعلمكم بكلام الجن، والله ما هو من كلام الجن. ها، هكذا يقول الوليد بن المغيرة. فوضعوا كما يقولون أيديهم على قلوبهم وخافوا أن يصبأ أي أن يسلم، فقالوا له لا بد، فقال له أبو جهل لا بد أن تقول قولا. ماذا أقول؟ قال له دعني أفكر. ففكر ودبر، ها، وبعد التفكير خرج إلى أنه سحر يؤثر، ها، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذه حقيقة أو غير حقيقة؟ حقيقة قالها من قلبه، أو الحقيقة الكلام السابق الذي قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى، أيهما الحقيقة بالنسبة له؟ ليس بالنسبة لنا ولا للمسلمين، بالنسبة للوليد عندما سمع القرآن. الكلام السابق هو الحقيقة أو اللاحق؟ السابق. لذلك قال الله عز وجل سأصليه سقر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، إلى آخر ما هنالك. عليها 19، عليها 19. طيب أبو جهل، أبو جهل والوليد وغيرهما قالوا المسألة بسيطة، 19 نجمع لهم 190، لكل واحد 10، يمسكوهم يتصرفوا فيه. طيب وبعدين؟ قال الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. لا 10 ولا 100 ولا 1000 ولا 10,000 ولا 100,000 ولا أي عدد من البشر يقوم لملك واحد من الملائكة، كما سبق أن قدمنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ملك من حملة العرش، أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصفه لنا، فقال ما بين شحمة أذنه الملك إلى عاتقه مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. طيب الملائكة الذين هم على النار جاء وصفهم في سورة التحريم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ شداد. فإذا فكرت هذه الغلظة والشدة مدح أم ذم؟ لا، الأنبياء والناس أصحاب الخلق العظيم يوصفون عندما يمدحون بالشدة ولا باللين؟ باللين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنه، إلى آخر الآية. غلاظ شداد. ثم بين أن هذه الغلظة وهذه الشدة ليست من أنفسهم، إنما هي من عند الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم ننتقل إلى نوع آخر من الإعجاز، وهو ما يسمونه بالإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي ما المقصود به؟ هذا بالتعبير الحديث، بالتعبير المعاصر، داخل علمي ولا أدبي؟ مش كده بتسأل الطالب تقول له دخلت علمي ولا أدبي، مش كده ولا إيه؟ طيب حتى يقال هذا في الأزهر، نعم، يعني كأن القرآن وعلوم القرآن تفسيرا وقواعده إلى آخر ما هنالك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست علما الفقه في الدين ليس علما، لكن كما يقولون اصطلاح، لكن يجب التنبه لمثل هذه الأمور، الإعجاز العلمي ما المقصود به؟ الكلام عن الطب ماشي، الكلام عن الفلك ماشي، الكلام عن الهندسة ماشي، والهندسة مطلوبة، والهندسة إيه مطلوبة؟ ما معنى الهندسة؟ ما معنى الهندسة؟ استعمال العقل، يعني استعمال العقل يمكن أن يطلق عليه هندسة، زي ما أحد المشايخ جالس والطالب يقرأ أمامه فأخطأ، قال إيه؟ فخر عليهم السقف من تحتهم، قال له يا أخي ما كنتش حافظ هندسة، والسقف تحت ولا فوق؟ وبعدين خر عليهم هيبقى فوق ولا تحت؟ فخر عليهم السقف من فوقهم. فإذا بعض الناس إذا ظهرت نظرية علمية كما يسمونها، سواء كانت طبية أم فلكية أم جيولوجية أم إلى آخره، يجري مسرعا ليربط ذلك بالقرآن الكريم. فهل هذا المسلك صحيح؟ أجيبه عشان نبين أن القرآن فيه كل حاجة. لا، هذا الكلام غير صحيح. لما؟ لأن النظريات العلمية تتغير وليست ثابتة، فإذا ربطتها بالقرآن الآن وغيروها غدا فماذا تفعل؟ يعني تشعر الناس أن في القرآن نقصا؟ لا، هذا الكلام غير صحيح. القرآن من النواحي العلمية يثير عقل الإنسان وتفكيره في أي شيء؟ في العبادات والعقائد أو في ملكوت السماوات والأرض؟ في ملكوت السماوات والأرض. ويستخدم هذا في توحيد الربوبية. وأنتم تعلمون أنه ما تأتي آية للكلام على توحيد الربوبية إلا وهي مرتبطة بآية بعدها أو قبلها بتوحيد الألوهية. وخذ مثالا على ذلك أو قبل وبعد، يقول الله عز وجل في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا توحيد ألوهية ولا ربوبية؟ ألوهية. إن في خلق السماوات والأرض، بعدها مباشرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وبعدها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شرك في الألوهية ولا في الربوبية؟ الربوبية. وإذا تكلم عن الشرك فمعنى ذلك أنه يدعون إلى أي شيء؟ إلى الشرك ولا إلى التوحيد؟ إلى التوحيد. يدعون إلى الشرك؟ يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى التوحيد. واضح هذا الكلام؟ توحيد الألوهية. فتجد الآيات القرآنية التي تتكلم عن الأرض، عن الأشجار، عن نزول المطر، إحياء الأرض بعد موتها، إنبات النبات، وأن ذلك كله بقدرة الله عز وجل. أشياء تتكلم عن الطعوم، وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان. عارفين الصنوان؟ معروف ولا غير معروف؟ صنوان نخلتين طالعين من جذر واحد، وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. أهل الإلحاد الشيوعية ينسبون الخلق إلى أي شيء؟ إلى الله؟ إلى أي شيء؟ إلى الطبيعة. ما الطبيعة؟ نسألهم ما الطبيعة؟ ما الطبيعة؟ الهواء والتراب والماء. طيب هواء وتراب وماء، الهواء والتراب والماء واحد صحيح؟ تراب قطعة أرض واحدة تغرس فيها أو تزرع فيها نخلتين أو نخلات، هذه النخلات تشم هواء واحدا أو مختلفا؟ هواء واحدا، وتسقيها بماء واحد، وبعدين يطلع البعض أصفر والبعض أحمر، البعض فيه مرارة لا تستطيع أن تأكله إلا بعد أن يرطب، والبعض يمكن أن يؤكل. من الذي خالف بين هذه الطعوم؟ شجرة ورد، واحدة تطلع وردتها بيضة والتانية تطلع وردي لونها وردي، الذي ينسب إليه بين الأحمر والأبيض، والبعض أحمر والبعض أصفر. من الذي وضع هذه الألوان؟ الطبيعة؟ الطبيعة لا تعقل، الطبيعة مخلوقة وهي لا تعقل. فإذا فهل الطبيعة خلقت الإنسان؟ هل الطبيعة التي لا تعقل خلقت الإنسان الذي يعقل؟ هذا انتكاس في الفطر وعكوس في الفهوم، انتكاس في الفطر وعكس في الأفهام. إذن بالنسبة للإعجاز العلمي الذي جاء في القرآن الكريم يقصد منه أمران. الأمر الأول حث على التفكر لتصل إلى توحيد الربوبية الذي يؤدي بك ضرورة إن كنت عاقلا إلى توحيد الألوهية، هذه واحد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنك إذا تدبرت وتفكرت وتذكرت وعقلت فإنك تكون أكثر الناس خشية لله، أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى. موجود طبعا الآيات في بعضها يخاطب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، إلى آخر ما هنالك. وعلم الأجنة فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق، إلى آخر ما هنالك من هذه العلوم الكثيرة. أما أن تظهر نظرية كما يقولون أو كما يسمونها نظرية أو فرضا علميا ونسارع إلى ربطها بالقرآن الكريم أو معرفة حكم القرآن الكريم أو كما يعبرون الآن، وهو تعبير حديث وإن جاز لنا أن نتكلم فيه فإنه لا يجوز لنا أن نكتبه، التعبيرات الحديثة لي عنق الآية أو لي أعناق النصوص حتى تتفق مع ما يريدون، فهذا لا يجوز لنا أن نتكلم فيه. وهناك مثال يجب على المسلمين أن يفقهوا دينهم فقها صحيحا وواضحا. مثال، الله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وعند قوله تعالى في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخر الآية، أورد المفسرون حديثا صحيحا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه مفاتح الغيب أو مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ها، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أحد الزملاء قال أعجبني شيخ مصري، هذا في المدينة المنورة، وكان يحدثنا بعد الصلاة كل يوم في بعد صلاة العصر، لكنه جاء في يوم وقال كلاما، هذا الكلام تضايقت منه جدا. هذا نص كلام الرجل. قلت ما الكلام؟ قال يقولون الآن إنهم يستطيعون عن طريق الأشعة أن يعرفوا الجنين في بطن أمه ذكر هو أم أنثى، وهذا يتعارض مع قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، هكذا قال الشيخ. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ لما؟ نعم؟ طيب، ويعلم ما في الأرحام. إذا رجعنا إلى حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم تنفق فيه الروح ويرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الذي في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. ثم إن مسألة أنت لو فكرت بعقلك جيدا معرفة أنه ذكر أم أنثى ماذا تفيد؟ هذا سؤال. ماذا تفيد؟ عرف الطبيب أنه أنثى، فهل يستطيع إذا طلب الوالد أو الوالدة أن يغيره إلى ذكر؟ عرف أنه. ثم إننا قرأنا أن الفراعنة يعني من كم ألف سنة؟ 5, 3, 7، كانوا يستطيعون بطريقة بدائية أن يعرفوا الجنين في بطن أمه ذكر أم أنثى. ما كان عندهم أشعة تلفزيونية ولا فوق صوتية ولا موجات ولا غير موجات، بطريقة بدائية كانوا يعرفون، كانوا يعرفون هذا عن طريق بول الحامل، يضعونه على يقسم، يأتي بالبول ويضعه على حبات من القمح وحبات من الشعير، فأيهما أنبت أولا عرف هذا ذكر أم أنثى. هذا كان معروف. فالعلم الحديث، العلم الحديث يعني وصل إلى شيء كان معروفا منذ آلاف السنين، فهم لم يؤثروا في علم الله عز وجل. فإذا نظرت من الذي يستطيع أن يعلم هذا الحمل يتم أم لا يتم؟ من؟ طيب، يولد حيا أم ميتا؟ يعرف رزقه واسع أم ضيق؟ يعرف عمله، يعرف شقاوته أم سعادته؟ من من الأطباء؟ من المصورين؟ من أصحاب الأشعات وغيرها؟ فالمرجو من المسلمين أن يلزموا نصوص الكتاب والسنة، أن يلزموا نصوص الكتاب والسنة، ولا يسارعوا لا بنفي ولا إثبات، لا بنفي ولا إثبات، من حيث ربط كل ما يظهر على الساحة بكتاب الله عز وجل حتى لا يستحوذ عليهم الشيطان ويقع أو يوقع نفسه في تناقض ربما أدى به والعياذ بالله إلى الكفر بكتاب الله عز وجل. وهذا هو المحذور الكبير. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا ويفقهنا في ديننا وأن يصلح قلوبنا وأحوالنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة؟ الدعاء بالشفاء لأخ مريض في حالة خطيرة، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين جميعا. قال: له زوجة غير ملتزمة، ولها سلوك سيء وريبة، غابت عنه 3 سنوات، وكان عزم النية على ألا يعاشرها، فجاءت منذ شهر وجامعها، ثم تبين له أنها مصرة على طريقها، وأنه قد أشهد الله ألا يريدها ولا يعاشرها، فماذا عليه في جماعها، وماذا عليه في العهد الذي أخذه على نفسه وأشهد الله على ذلك؟ إذا كان في ريبة وشك من سلوكها، فأولا يعني التحذير من الظن ومن سوء الظن، فإن بعض الظن إثم. أما إذا تبين له فعلا أنها سيئة السلوك، فالخير له ألا يبقيها معه وأن يفارقها. طيب، نعم. او يجعل الله لهن سبيل. اقرأ اللي بعدها: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابوا أصلحوا فأعرضوا عنهما. بعدين قال الله عز وجل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيل. هذه الآية منسوخة. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم حتى الموت. هذا السبيل. أي نعم، إن شاء الله جاي درس ولا تكلمنا عنه، مش عارف. هل يعتبر بناء مقابر شرعية للمسلمين من الصدقة الجارية؟ أي نعم. هل يجوز سداد دين أحد الأموات من زكاة المال؟ نعم. أم أن هذا خاص بدين الأحياء؟ لا، الأحياء والأموات. عندما أصلي إماما في الصلاة الجهرية كأني أميل إلى الإمام، إلى الأمام وإلى الخلف دون أن أنقل قدمي. قال لي بعض الإخوة إن الصلاة باطلة. لا، الصلاة باطلة هذا يحتاج إلى دليل، لأنه القاعدة المقررة عند الفقهاء أن كل عبادة قامت على أصل شرعي لا يحكم ببطلانها إلا بدليل شرعي. يقال له: لماذا هذه الاهتزازة؟ قف جيدا لعل الناس يتأثرون بك، أو لعله ينقص من صلاتك. أما بطلان الصلاة فهذا فيه ما فيه. ما حكم الشرع في من أقسم على شيء واحد 3 مرات في مرة واحدة، ثم رأى غيرها خيرا من، فهل عليه كفارة واحدة أم 3 كفارات؟ عليه كفارة واحدة. إذا من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ما رأيكم في تفسير القاسمي؟ تفسير جيد، محاسن التأويل للقاسمي تفسير جيد. وطبعا أعمال البشر كلها أعمال بشر، والكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. يقول: والله إني أحبك في الله، أحبكم الله الذي أحببتمون فيه. ما معنى قول الله تبارك وتعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون؟ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هل يجوز الوقف على قوله تبارك وتعالى بلى بعد الآية المذكورة؟ وهل معنى بلى الإثبات ومعنى زعم النفس؟ نعم النفس. أولا، قول الله تعالى ويقولون عن الله الكاذب وهم يعلمون، هذا الكلام خاص بمن؟ باليهود. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه لك، ومن من تأمنه بقنطار يؤديه لك، ومن أهل الكتاب من إن تأمن ما ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، إلى آخر الآية. ذلك لأنهم يقولوا إيه، ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين سبيل. من الأميون؟ المسلمون. يعني يستحلون أموالنا، يستحلون الأموال. وهذا الكلام وصفه الله بأنه كذب، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وهم يعلمون أنه كذب، ولذلك هم مغضوب عليهم. هم إيه؟ مغضوب عليهم. بلى، من أوفى بعهده واتقى من أهل الكتاب، الذي يوفي بعهده ويتقي الله عز وجل ويتقي الله في الأميين ولا يقول هذا الكلام، فإن الله يحب المتقين. يعني ليست معاداة أهل الكتاب لأنهم أهل الكتاب فقط، لا، إنما من أجرم منهم ومن كفر أو أشرك أو زيف في دينه أو تقول على الله عز وجل الكذب فهذا جزاؤه ومصيره جهنم. أما من اتقى الله عز وجل من أهل الكتاب في نفسه وفي الناس فإن الله يحب المتقين. هل يجوز الوقف على قوله تبارك وتعالى بلى؟ نعم يجوز، يجوز الوقف على بلى، يجوز الوقف على ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى لا لا، بلى من أوفى تكملته فيما يأتي، تكملته فيما يأتي يوضحه المعنى الكلام الذي بعده أو جزء الآية الذي بعده. نعم بلى الإثبات في كما قلنا، إذا الأصل في بلى أن تكون جوابا، وفي نعم أن تكون جوابا، وفي لا أن تكون جوابا. طيب، فإذا كان السؤال أو الاستفهام بالإثبات فإنك تجيب في الإثبات بنعم وفي النفي بلا، وإن كان الاستفهام بالنفي فإنك تجيب في الإثبات ببلا وفي النفي بنعم، والله أعلم. فتاة عقد قرانها منذ 5 شهور وقد تأجل الزواج حوالي 4 سنوات نتيجة خلافات بين زوجها وأبيها، وزوجها الآن يعمل في بلد آخر، وكانوا في انتظار انتهاء إجراءات إقامة الفتاة معه في هذا البلد ليأخذ أجازته السنوية، لكن لكي تتزوج وتسافر معه. المشكلة الآن أن زوجها يريد أن يحج هذا العام، وسوف يأخذ أجازته السنوية ليحج، وكان من الممكن أن تتزوج بعد الحج وتسافر معه إذا كانت إجراءات إقامتها قد انتهت، ولكنها قد تنتهي بعد ذلك بفترة قصيرة، وزوجها قد حجز بالفعل للحج ولن يستطيع أن يأخذ أي إجازة ولو إلا بعد سنة أخرى. كيف تقول أنه تأجل 4 سنوات ثم يعني هذا الكلام متناقض. نعم، أين من يحج عن نفسه ثم عن أمه التي توفيت منذ عامين وهو الابن الوحيد لها، فهل يجوز لها أن تسافر له بالطائرة بعد انتهاء إجراءات الإقامة، حيث أن زوجها يعاني بشدة من الوحدة ويحتاج لزوجته بشدة، وقد أصبح شديد العصبية ودائما حزين، فهو يسكن مفرده تماما منذ حادثة 3 سنوات. طيب، تنحل المشاكل الأول، الخلافات بينها وبين زوجها، ثم تسأل تتزوج أو في برنامج فتاوى على الهواء بالقناة السادسة والتلفزيون يوم الأربعاء الماضي قال الدكتور أحمد عبد عوض المدرس بجامعة الأزهر فلا طنطا أنه يجوز الجمع بين نية القضاء ونية صيام الستة أيام من شهر شوال بنية واحدة، وقال إن هذا الكلام من قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فهل هذا الكلام مضبوط؟ هذا الكلام غير مضبوط. لا لا، أنت لا تجمع بين النية، أنت تصلي سنة العشاء وسقطت عنك تحية المسجد. زيادة الأجر عند الله مش بمزاجك أنت. أريد أن أعرف هل العمل هناك حرام أم لا؟ شركة إسرائيلية فين؟ في مصر. سمعت الدكتور محمد بكر إسماعيل يقول أن سورة براءة لم تبدأ بالبسملة لأن سيدنا عثمان لم يعلم إن كانت سورة مستقلة أم تكملة للأنفال، فما رأيكم في ذلك؟ سيدنا عثمان لم يعلم، وهل عثمان هو الذي كتب المصحف ووضع البسملة أو لم يضعها؟ البسملة كانت تنزل ويقال للرسول صلى الله عليه وسلم هذه بداية السورة. سورة براءة لم تنزل فيها البسملة، ليس من تصرف عثمان ولا تصرف غيره من الصحابة. هل إذا قرأت القرآن وقرأت آية عن الجنة وسألت الله عز وجل الجنة هل يعد ذلك هل بعد ذلك أبدأ التلاوة بالاستعاذة أو لا أحتاج؟ لا، لا تحتاج إلى استعادة، إنما الفصل الطويل بكلام أجنبي هو الذي يعني يوجب الاستعادة على قول من يقول بالوجوب. هو نفس الورقة السابقة هل عقد ما اسمه عقد القران اسمه عقد الزواج، هل عقد الزواج دون الاعلان بالبناء نكاح كامل؟ وماذا يحل للرجل الذي عقد قرانه ولم يبني بعد؟ عقد الزواج لا يعتبر زواجا، عقد الزواج بدون البناء لا يعتبر زواجا، إن الشرع يعتبر العرف، وخاصة العرف الذي تبنى عليه مصالح العباد. أولا قديما ما كان يوجد توثيق ولا كتابة قسائم ولا غيره، لماذا؟ لأن الناس كانوا يؤتمنون على أعراضهم وعلى دينهم. أما بعد أن خربت الذمم احتاج الناس إلى توثيق العقود، وبعد أيضا أن خربت الذمم، وقد حدث ورأينا وسمعنا أن البعض ربما يدخل بالفتاة في بيت أبيها وبعد ذلك إذا حملت يتنكر لها ويقول لا أنا ما دخلت بها قد زنت، بحجة أنها زوجه بعد أن عقد. فما ينبغي أن يتصرف العاقد على امرأة على فتاة أو امرأة، أن يتصرف مع تصرف الزوج إلا إذا بنى بها، إلا إذا بنى بها. ويعني أذكر حادثة شيخنا الشيخ صفوت محمد صفوت نور الدين عليه رحمة الله، أحد الشبان يعني خطب ابنته ثم طلب منه أن يعقد، قال وماذا تستفيد بالعقد؟ إنك لن تجلس معها إلا إذا تزوجت، حتى ولو عقدت لن تجلس معها إلا إذا تزوجت. فالعقد كأنه لم يكن. فالعقد وخاصة في عصورنا هذه، خاصة في عصورنا هذه، وأنتم تعلمون أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، تعلمون ذلك وتحفظونه جيدا، لكن في التطبيق العملي كل واحد عايز يمشي على مزاجه، اللي يهواه هو ويراه في مصلحته الشخصية، يروض الدين حتى يتوافق مع رغباته الشخصية. هل تسافر لوحدها أم لا؟ انتهت المشاكل قبل عقد الزواج. سافر وحدها بدون محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة دون ذي رحم محرم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.